وصاغها أحد العارفين يقول: يقول لي العذول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر ما نسيت؟ شربت الذكر كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت.